فضيلة الشيخ أثابنا أثابكم الله، في توفى والدي وأوصى بثلث ماله الصدقة، استحصل من المبلغ تقريبا 13,000، الباقي تقريبا له الديون وحاجات يعني يقارب حدود 75,000. إذا المبلغ ممكن على فترات طويلة استحصل مبلغ، فما هو أنسب شيء ممكن أن نعمل في هذا الوصية هذه؟ وقع صدقة؟ إيه، ثلث المال صدقة عنه، ثلث المال الصدقة عنه. هذه بارك الله فيك، أما ما حصلتم الآن من ماله فأرى أحسن ما يكون تجعلونه في مسجد، في عمارة مسجد، شوفوا مسجد في عمارة تشاركوا فيه، لأن المسجد صدقة جارية كل المسلمين ينتفعون به في كل وقت وحين. وأما ما يؤخذ من الديون فإذا كان الذي يؤخذ شيئا يسيرا مثل تأخذ مثل 100 ريال يكون له منها 33.5، تأخذ مثلا 3 ريال يكون للثلث 10، فكل ما أخذتم طلعوا ثلثه صدقة على الفقراء والمساكين. ما تدرون بارك الله فيك، هل أنت تضمن نفسك أنك ستبقى حتى تنمي هذا المال؟ وهل أنت واثق أنه سيربح هذا المال؟ ربما يخسر. ولا يجوز للإنسان أن يتصرف بالأثاث على هذه الصفة. الثلث لازم ينفذ على حسب ما وصى به الموصي، والحمد لله. إذا قدر أنه نفذ المال فالدعاء له أفضل من هذا. نعم.